وحتى شهد على نفسه أربع مرض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبيك جنون؟ قال لا. قال أحسنت. قال نعم. فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم، فلما أزلقت الحجارة فر فأدرك فرجم فمات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا ولم يصلي عليه. فأبو صلى على المرجوم بنه. قال أخبرني إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلبة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني زنيت ويا حبلى، فدفع إلى ولي فقال أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها، فلما وضعت جاء بها فأمر بها فشكت عليها ثيابها ثم رجمها ثم صلى عليها. فقال له عمر رضي الله تعالى عنه أتصلي علي وقد زنت؟ فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوزعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ ما أرحمك يا رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليك وآله وسلم. باب الصلاة على من يحب فيه. وصيت بني. قال أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا هشيم عن منصور وهو ابن زادان عن الحسن عن عمران بن حصين أن رجلا أعتق 6 مملوك له عند موته ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب من ذلك وقال لقد هممت ألا أصلي عليه، ثم دعا مملوكه فجزاهم 3 أجزان ثم أقرأ بينه فأعتق 2 وأرقى 4. باب الصلاة على من غل بدي. قال أخبرنا عبيد الله بن سعد قال حدثني ابن سعد عن يحيى بن سعد الأنصاري عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي عمرة عن زيد بن خالد أنه قال متى رجل بخيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم إنه غل في سبيل الله، فتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا من خرز يهود ما يساوي درهمين. باب الصلاة على من عليه دين بدي. قال أخبرنا محمود بن غنان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عثمان بن عبد الله بن مهاب أنه قال سمعت عبد الله بن أبي قتادة يحدث عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل من الأنصار ليصلي عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا. قال أبو قتادة هو علي. قال النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء. قال بالوفاء فصلى عليه وبه. قال أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن مسلم قال حدثنا يحيى قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال حدثنا سلمة يعني ابن الأكوع قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فقالوا يا نبي الله صلي عليه، قال هل ترك عليه دينا؟ قالوا نعم. قال هل ترك من شيء؟ قالوا لا. قال صلوا على صاحبكم. قال رجل من الأنصار وقالوا لو أبو قتادة صلي عليه وعلي دينه، فصلى عليه بني. قال أخبرنا نوح بن وحب بن القومسي قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن سريان بن سلمة عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل عليه دين فأتي بميت فسأل عليه دين، قالوا نعم عليه دينارا، قال صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة هم علي يا رسول الله، فصلى عليه. فلما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك دينا فعلي، ومن ترك مالا فلورثته بلي. قال أخبرنا يونس بن عبد العال قال أنبأنا ابن أبي، قال أخبرني يونس وابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان إذا توفي المؤمن وعليه دين سأل هل ترك لدينه من قضاء، فإن قالوا نعم صلى عليه، وإن قالوا لا قال صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاءه، ومن ترك مالا فهو لورثته. باب ترك الصلاة على من قتل نفسه بليه. قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا أبو الوليد قال حدثنا أبو خزمة زهير قال حدثنا سمعة عن جبير بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قتل نفسه بما شاقص، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا أصلي عليه بليه. قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت الذكوان يحدث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترد من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم، يترد خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحس سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحس في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة ثم انقضى علي شيء خالد يقول كانت حديدة في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم مخلدا فيها أبدا. باب الصلاة على المنافقين وبليه. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا حجير بن المثنى قال حدثنا الليث عنه قال عن ابن شبين عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال لما مات عبد الله بن أبي بن سلولة دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت إليه فقلت يا رسول الله تصلي على ابن أبي على ابن أبي وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا أعدد عليه. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أخر عني يا عمر. فلما أكذبت عليه قال إني قد خيرت فاخترت، فلو علمت أني لو زدت على سبعين غفر له لزدت عليها. وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، فلم يمكث إلا يسرا حتى نزلت الآية من براءة ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ والله ورسوله أعلم. ورجعت النفس. قال ابو الصلاه على الجنازه في المسجد. وله قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم وعلي بن حجر قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الواحد بن حمزه عن عبد بن عبد الله بن زبير عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء الا في المسجد. وله قال اخبرنا سهيل بن نصر قال حدثنا عبد الله بن عن موسى بن عقبه عن عبد الواحد بن حمزه ان عبد بن عبد الله بن زبير انه اخبر ان عائشه رضي الله تعالى عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء الا في جوف المسجد. ابو الصلاه على الجنازه بالليل. وبليه قال اخبرنا يونس بن عبد الله قال انبان ابن ابي قال حدثني يونس عن ابن شبن قال اخبرني ابو امامه بن سهل بن غليف انه قال شكت امراه بالعاول مسكينه فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسالهم عنها وقال ان ماتت فلا تدفنوا حتى اصلي عليها. فدوقيت فجاءوا بها الى المدينه بعد العتبه فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نام فكرهوا ان يوقظوا فصلوا عليها ودفنوها ببقع الغرقد. فلما اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا فسالهم عنها فسألوا معناها فقالوا قد دفنت يا رسول الله وقد جئناك فوجدناك نائما فكرنا أن نوقظك. قال فانطلقوا فانطلق يمشي ومشوا معه حتى أروه قبرها. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبوا وراءه فصلى عليه وكبر أربعة ما أرحمك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسلمت عليك. فبصبوا في على الجنازة بنية. قال أخبرنا محمد وعبيدا عن حفص بن غزن عن ابن جريج عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه. فقام فصف بنا كما يصف على الجنازة وصلى عليه. وبليه قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبانا عبد الله عن مالك عن ابن شبين عن سعد بن نسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجشي اليوم الذي مات فيه ثم خرج بهم إلى المصلى فصف بهم فصلى عليه وكبر أربع تكبيرة. وبليه قال أخبرنا محمد بن رافع عن قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن نزلي عن ابن نسيب وابي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النجشي إلى أصحابه في المدينة فصفوا خلفه فصلى عليه وكبر أربعا. قال أبو عبد الرحمن بن المسيب إني لم أفهم كما أردت. وبيأخبرنا شوفوا التثبت والدقة رحمة الله عليهم كتب الله لهم القبول بصدقهم مع الله تبارك وتعالى. قال أخبرنا علي بن حجر قال أنبانا إسماعيل عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخاكم قد مات فقوموا فصلوا عليه. فصففنا عليه صفين. وبليه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال سمعت شعبة يقول الساعة يخرج الساعة يخرج. حدثنا قال حدثنا أبو الزبير عن جابر أنه قال كنت في الصف الثاني يوم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على النجشي. وبليه قال أخبرنا إسماعيل بن سعود قال حدثنا بشر المفضلين قال حدثنا يونس عن محمد بن سيرين عن أبي المهلب عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخاكم النجشي قد مات فقوموا فصلوا عليه. قال فقمنا فصففنا عليه كما يصف على الميت وصلينا عليه كما يصلى على الميت. باب الصلاة على الجنازة قائما. وبليه قال أخبرنا حميد بن مسعدة عن عبد الوليد قال حدثنا حسين عن ابن بريدة عن سامرة رضي الله تعالى عن أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم كعب ماتت في نفاسها. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وفي وسط باب اجتماع جنازة صبي وامرأة. وبليه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن عمار أنه قال حضرت جنازة صبي وامرأة فقدم الصبي مما يلي القوم ووضعت المرأة وراءه فصلى عليهما. وفي القوم أبو سعد الخدري وابن عباس وأبو قتادة وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهم. فسألتهم عن ذلك فقالوا السنة لبوجه مع جنائز الرجال والنساء بلي. قال اخبر المحافظ ربيع قال انبان عبد الرزاق قال انبان ابن جريج قال سمعت نافعا يزعم ان ابن عمر صلى على تسع جنائز جميعا فجعل الرجال يلون الامام والنساء يلين القبله فصفهن صفا واحدا ووضعت جنازه ام كلثوم بنت علي رضي الله تعالى عنهما امراه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وابن لا يقال له زيد وضع جميعا والامام يومئذ سعيد بن العاص وفي الناس بن عمر وابو هريره وابو سعيد وابو قتادة رضي الله تعالى عنهم فوضع الغلام مما يلي الإمام فقال رجل فنظرت ذلك فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعد وأبي قتادة فقلت ما هذا قالوا هي السنة وفي أخبرنا علي بن حجر قال أنبان ابن المبارك والفضل بن مسحى وأخبرنا سويد قال أنبان عبد الله عن حسين المكتب عن عبد الله بن بريدة عن سامورة بن جندب رضي الله تعالى عن أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلى على أم فلان مدت في نفسها فقام في وسطها باب عدد التكبير على جنازة ابنه قال اخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن جبن عن سعيد عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشية وخرج بهم فصف بهم وكبر اربع تكبيرات ابنه قال اخبرنا قتيبة حدثنا سفيان عن الزهري عن ابي أمامة بن سالم انه قال مريضت امرأة من اهل العوالي وكان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم احسن شيء عيادته أحسن شيء عيادة المريض عيادة للمريض فقال إذا مدت فأذنوني فمدت ليلا فدفنوها ولم يعلنوا قال مرضت امرأة من أهل العوال وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن شيء عيادة للمريض فقال إذا مدت فأذنوني فمدت ليلا فدفن ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم فلما أصبح سأل عنه فقالوا كرنا أن نوقظك يا رسول الله فأتى قبره فصلى عليه وكبر أربع نبيه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى أن زيد بن أرقم صلى على جنازة فكبر عليها خمسا وقال كب فرها رسول الله صلى الله عليه وسلم باب الدعاء وبليه قال اخبرنا احمد بن عمرو بن صرح عن ابن وابن قال اخبرني عمرو بن الحارث عن ابي حمزة عن ابن سليمان عن عبد الرحمن بن جبير عن ابي عن عوف بن مالك رضي الله تعالى عن انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم صلى على جنازة يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافي واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقي من الخطايا كما يرقى الثوب الابيض من الدنس وابدل دارا خيرا من داري واهلا خيرا من اهلي وزوجا خيرا من زوجي وقي عذاب قبل وعذاب النار قال عوف فتمنيت انا لو كنت الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الميت بلي قال اخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معنون قال حدثنا معاذ بن صالح عن حبيب بن عبيد الكلعي عن جبير بن نفيد الحضرمي انه كان سمعت عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على ميدان فسمعته في دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داري واهلا خيرا من أهلي وزوجا خيرا من زوجي وادخلوا الجنة ونجيه من النار أو قال وأعذه من عذاب القبر وحدثنا سعيد بن نصر ابن نصر قال أنبأنا عبد الله قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرد أنه قال سمعت عمرو بن ميمون يحدث عن عبد الله بن ربيعة السلمي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبيد بن خالد السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخ بين رجلين فقتل أحدهما ومات الآخر بعده فصلينا عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قلت قالوا دعونا لو اللهم اغفر له وارحم اللهم ارحمه اللهم انفقه بصاحبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم فأين صلاته بعد صلاته وأين عمله بعد عمله فلما بينهما كما بين السماء والأرض قال عمرو بن ميمون أعجبني لأنه أسند لي قال رحمة الله عليه أخبرنا إسماعيل بن سعد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام بن أبي عابد لي عن ابن أبي كثير عن أبي إبراهيم الأنصاري عن أبي أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول في الصلاة على الميت اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وانثنا وصغيرنا وكبيرنا وابي اخبرنا ليث بن ايوب قال حدثنا ابراهيم وابن سعد قال حدثنا ابي عن طلحه بن عبد الله بن عوف انه قال صليت خلف ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على جنازه فقرا بفتحه الكتاب وسوره وجهر حتى اسمعنا فلما فرغ اخذت بيدي فسالته فقال سنه محق بدي قال اخبرنا محمد بن شهر قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن سعد بن ابراهيم عن طلحه بن عبد الله انه قال صليت خلف ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على جنازه فسمعته يقرا بفتحة الكتاب فلما انصرف اخذت بيدي فسألته فقلت تقرأ قال نعم انه حق وسنة بلي قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن جبين عن ابي أمامة رضي الله تعالى عنه انه قال السنة في الصلاة على الجنازة ان يقرأ بالتكبيرات الاولى بأم القرآن مخافة ثم يكبر ثلاثا وتسلم عند الاخرة وبه اخبرنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شبيب عن محمد بن سويد الدمشقي الفهري عن الضحك بن القاسم الدمشقي بنحو ذلك باب فضل من صلى عليه 100 نبلة. قال اخبرنا سويد قال حدثنا عبد الله عن سلم بن ابي مطعم الدمشقي عن ايوب عن ابي قلابة عن عبد الله بن يزيد رضي عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما من ميت يصلي عليه امة من المسلمين يبلغون ان يكونوا 100 يشفعون الا شفعوا به. قال سلم فحدث به شعيب بن الحبحاب فقال حدثني به انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم وبأخبرنا عمرو بن زهرارة قال أنبأنا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد رضيع لعائشة رضي الله تعالى عنها عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يموت أحد من المسلمين فيصلي عليه أمة من الناس فيبلغ أن يكونوا 100 فيشفع إلا شفع فيه بل يفعل. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا محمد بن سوين أبو الخطاب قال حدثنا أبو بكر الحكم بن فروخ أنه قال صلى بنا أبو الملح على جنازة فظننا أنه قد كفر فأقبل علينا بوجهه فقال أقيموا صفوفكم ولتحسن شفاعتكم. قال أبو الملح حدثني عبد الله وابن صليط عن إحدى أمهات المؤمنين وهي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها ذكرت أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يصلي عليه أمة من الناس إلا شفعوا فيه. فسألت أبا الملح عن الأمة فقال أربعون ذاب ثوابي فصلى على جنازة الملح. قال أخبرنا نوح بن حبيب قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا مامر عن الزهري عن سعد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فلو قيرد ومن انتظر عدد وضع بالعد فلو قيرد والقيرد مثل الجبلين العظيم بالإيه. قال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري أنه قال أنبأنا عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد جنازة حتى يصلى عليه فلو قيرد ومن شهدها ومن شهد حتى تدفن فلو قيرد يقلهم القيرد يا رسول الله. قال مثل الجبلين العظيم بالإيه. قال أخبرنا محمد بن شرين قال حدثنا محمد جعفر عن عوف عن محمد بن سليم عن أبو هريرة رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تبع جنازة رجل مسلم يحضر سبا فصلى عليها ودفنها فلو قيرات ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفنها فإنه يرجع بقيرة من الأجر بالإيه. قال أخبرنا الحسن بن قجعة قال حدثنا مسلمة بن علقمة قال أنبأنا داود عن عامر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة فصلى عليها ثم انصرف فله قيرة من الأجر ومن تبعها فصلى عليها ثم قعد حتى يفرغ من دفنها فله قيرة من الأجر كل واحد من